أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون

تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 75 إلى الآية 91 من سورة البقرة. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن نصر أكتوبر يعد مناسبة لفتح صفحة جديدة مع النفس، مع الله، مع الوطن، نبنيه ونعمل فيه بكل حب وإخلاص. فنسألك يا ربنا أن تغدق علينا العطاء وأن تبارك في مصرنا الحبيبة وأن تجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وفي وقت السحر ما أجمل التوبة والاستغفار، ما أجمل أن نبث همومنا وأعذارنا لله عز وجل، ما أجمل أن نشكو للعزيز الغفار، فعنده مفاتيح الفرج. من ذا الذي دعاه فرده؟ من ذا الذي رجاه فصده؟ من ذا الذي جاء إلى بابنا فطردناه؟ من ذا الذي سألنا فما أعطيناه؟ من ذا الذي مد يده إلينا فما أجبناه؟ فأين التائبون؟ أين المستغفرون؟ أين الذاكرون؟ أين أصحاب الحاجات؟ هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نرفع وأكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. سبحان من كان قبل الخلق أجمعه لا قبل من قبله لا بعد إلا هو يا رب. سبحان من كان قبل الخلق أجمعه لا قبل من قبله لا بعد إلا هو. هو رب الوجود, هو رب الوجود. تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه هو الذي خلق الأشياء من عدم هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل, انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. الذي يسمع الشكوى ويرفعها؟ من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها؟ من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ من يكشف السوء؟ من يكشف السوء غير الله موجدنا؟ إن مسنا الضر من نرجوه إلا هو؟ الله الذي سجدت له العوالم لا معبود إلا من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها؟ من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ من يكشف السوء؟ من يكشف السوء غير الله موجدنا؟ إن مسنا الضر من نرجوه إلا هو؟ له العوالم لا معبود إلا هو، اختص باسم فلا يحظى به أحد، وذلك الاسم معروف هو إذا ما شئت في الدارين تسعد، فكثر بالصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوم إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد، وقم بالليل في جوف وادعوا الله وارغب لربك بالصلاة على سيدنا محمد، وقم بالليل في جوف الليل وادعوا الله وارغب لربك بالصلاة على سيدنا محمد، وقل يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلي بالصلاة على سيدنا محمد.

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نعيش أجواء النصر، نصر أكتوبر. إنها صفحة من أجل الصفحات التي أضيفت إلى كتاب الوطنية والعزة والكرامة. إنه يوم خالد في تاريخ مصر وتاريخ أمتنا، لن ينسى على مر الزمن. ولا ننسى ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة من ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ولا ننسى كذلك على العكس منهم من يضحون بالوطن من أجل جماعتهم ليسجلوا صفحات مليئة بالخزي والعار. أما هؤلاء الشهداء الأحرار فهم أحياء في قلوبنا وأحياء عند ربهم يرزقون، لا يفزعون حين يفزع الناس. فهذا قول الله عز وجل في سورة النمل في الآية 87: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ولا يصعقون حين يصعق الناس. فهذا قول الله عز وجل في الآية 68 من سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العظيم. أوفى الشهيد بعهد الله حين قضى، وللرياض بدار الخلد مرجعه. العزم خطوته، والحزم خطته، والضرب لعبته، والحرب مرتاعه. إن اصطفاه وقد حانت منيته، فما الذي بقضاء الله نصنعه؟ نستودع الله في أرض الحما بطلا بكاه قبل عيون الناس مدفعه. نستودع الله في غاب الوغى أسدا ضاقت على قلبه في اليأس أضلعه. ويوم فارق من أصحابه زمرا تود لو أنها تمضي فتتبعه، غنى له المجد لحنا فانتشى طربا، واستقبل الخلد والدنيا تودعه. ناداه رضوان واصطفت ملائكة إلى النعيم الذي يبقى تشيعه. يرويك يا وطن الأحرار خير دم من الأصالة والإقدام منبعه. إن الرمال على شط القناة روت ما سوف يخلد والأجيال تسمعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم دائما في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني. ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق، رامي عبد المنعم وعبد العزيز الجهني، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وزميلي رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث عشر من شهر أكتوبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.